يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أحسن الله إليكم. لازلنا في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، سلفتم الحديث عن شيء من ألفاظ الحديث، توقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة: أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وذكرتم أقوال أهل العلم في أن هذا الحديث يخص أبي، وأن قوله أفتان أنت يا معاذ في قصة أخرى. لماذا خص معاذ بالموعظة في قوله أفتان أنت يا معاذ، بينما لأبي رضي الله عنه عمم فخطب الناس جميعا ولم يقل لأبي كما قال لمعاذ؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في آخر الكلام في الحلقة السابقة ذكرنا كلام الحافظ بن حجر في حديث معاذ وقوله أفتان أنت، قال يحتمل أن تكون قصة أبي هذه بعد قصة معاذ، فلهذا أتى بصيغة الجمع، وفي قصة معاذ واجهه وحده بالخطاب. وكذا ذكر في هذا الغضب ولم يذكره في قصة معاذ، إيش مقتضى كون هذه القصة بعد قصة معاذ بعدها على كلامه على كلام الحافظ أن قصة أبي بعد قصة معاذ للغضب الموعظة والغضب؟ الغضب نعم قد يقتضي أن يكون هناك تنبيه سابق وممتثل. أي نعم، هذا من وجه. نعم، لما وجه معاذ وحده ولم يمتثل غيره باعتبار أنه قد يخفى عليه مثل هذا التوجيه خطباً، عمم النبي عليه الصلاة والسلام خطب. نعم، لكن من وجه آخر أبديناه فيما سبق صحيح، أن الاحتمال قائم أن تكون قصة أبي قبل معاذ، قبل قصة معاذ. نعم، لأن وأن معاذا سمع التنبيه والخطبة ولم يمتثل، ومع ذلك قاده الحرص على الخير، لأن بعض الناس يعرف النص الذي يقتضي التخفيف ومع ذلك حرصه على الخير قد يطلب المزيد. يعني مثل قصة عبد الله بن عامر في القرآن وفي الصيام. عبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر بن العاص، نعم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في النهاية، يعني لما قال اقرأ القرآن في شهر، قال إنه يطيق أكثر من ذلك، في الشهر مرتين ثلاث، إلى أن قال اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، وزاد مع أنه نهي لا تزد. نعم، وفي الأخير قال ليتني امتثل. نعم، لكن ما الدافع إلى ذلك؟ الحرص. الحرص، ما الذي دفع معاذ على هذا الاحتمال أن يزيد بعد سماع الخطبة؟ نعم، الحرص. كيف؟ يعني الحرص، دافع الحرص على احتمال إيش؟ أن قصة معاذ متقدمة والمتأخرة. إحنا الآن نتكلم على كلام بن حجر، نعم، قصة أبي بعد قصة معاذ. نعم، هذا احتمال أبداه الحافظ بن حجر. نعم، والذي قلته في حلقة مضت أن الاحتمال أن قصة معاذ بعد قصة أبي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس وبين لهم هذا الحكم نقل إليه أو نما إليه أن معاذا أطال. نعم، فلذلك واجهه بالكلام أفتان أنت يا معاذ، وليس من عادته عليه الصلاة والسلام أن يواجه أحد بما يكره، إنما عادته أيها الناس إن منكم منفرين أو إنكم منفرون، وما بال أقوى من يفعلون كذا. نعم صحيح، فهما احتمالان. في شرح الكرماني والعين أيضا. قال كان المقتضي أن يخاطب المطول، يعني في قصة أبي أيضا كما خوطب في قصة معاذ. نعم، أن يخاطب المطول. ليش لماذا يقال أيها الناس؟ هذا السؤال الذي طرحته الآن. نعم. أي نعم. وهو أورده الكرماني ونقله عنه العيني، يعني العيني أحيانا ينقل كلام بحروفه ولا من الكرماني ولا يعزوه. ولذا نقول أن الكرماني استفاد منه جميع الشراح الذين جاءوا بعده، وأحيانا يعزون وأحيانا لا يعزون. نعم. وإذا عزوا فالغالب أنه من أجل إيش؟ التعقب. نعم. ولا شك أن شرح الكرماني كما أشرنا مرارا فيه أوهام، لكن أيضا سبقه وفضله على من جاء بعده لا ينكر. صحيح. يقول الكرماني ويتبعه العيني كان المقتضي أن يخاطب المطول. قلت إنما خاطب الكل. المقتضي كذا يا شيخ هي أو المقتضى؟ نعم، يعني المطلوب المقتضى. أن يخاطب المطول. قلت إنما خاطب الكل ولم يعين المطول كرما ولطفا عليه، وكانت هذه عادته حيث ما كان يخصص العتاب والتأديب بمن يستحقه حتى لا يحصل له الخجل ونحوه على رؤوس الأشهاد. انتهى كلامهما. يعني هذا جاري وماشي في على نسخ حديث الباب، لكن ماذا عن حديث معاذ؟ نعم، يمشي على هذا الكلام؟ أقول كلام إجابتهم عن هذا السؤال أيوة. تمشي على حديث معاذ؟ لا ما تمشي. ما تمشي. قلت هذا الأسلوب يستعمل في الخطب والمجامع، التعميم يستعمل في الخطب والمجامع، لكن مع التفرد إذا وجد مخالف. أنا أعرف أن زيد من الناس مخالف، الإمام أو العالم أو القاضي أو المفتي عرف أن فلانا قضى بقضية أو حكم بحكم أو أفتى بمسألة تخالف الدليل، يستدعيه ويناقشه بينه وبينه، هل يقول ما باله أقوام أو يقول أنت قلت كذا؟ نعم. نعم، يخصصه في حال التبرد. نعم. أما في حال الخطب والمجامع ما يخصص، ما يقال على المنبر أنت يا فلان فعلت كذا. صحيح. نعم. قلت هذا الأسلوب يستعمل في الخطب والمجامع، أما مع التفرد فلا مانع من المواجهة بالكلام كمواجهة معاذ رضي الله تعالى عنه، هذا مع تحقق المصلحة وانتفاء المفسدة بالمواجهة. نعم. أما إذا خشي مفسدة من المواجهة ولو مع الخلوة، لأن بعض الناس لا حساس لا يطيق الانتقاد. نعم. لا شك أن هذا خلل في القصد وكذا، لكن ينبغي أن عام الناس على الظاهر، ثم بعد ذلك إذا وجد أن من المصلحة أن فلانا من الناس عنده من الحساسية ما لا يستطيع مع المواجهة، أيضا التلميح يكفي عن التصريح حتى في حال الخلوة. أقول وأما إذا خشي مفسدة من المواجهة ولو مع الخلوة فالأفضل عدم التصريح إلا مع المعاندة. نعم، معاندة. إذا كان حساس ولا يرضى بالمواجهة ولو في الخلوة ثم عاند، يواجه مع المعاندة أو أيضا مع بطء الفهم، لأن بعض الناس وأنت تحدث عن خطأ يقع فيه من غير تصريح يخرج من عندك أو ينفض المجلس ما فهم شو المقصود. مثل هذا يصرح له، لأن القصد أن هذا خلل لابد أو خطأ لابد أن يرتفع بأي وسيلة، إن كان التعميم يكفي هذا الأسلوب النبوي، إن كان لا يكفي نعم وخشية مفسدة أيضا يعمم أو يلمح له. إما إذا لم يفهم بعد هذا كله لابد من التصريح. وقد أمن هذا كله بالنسبة لمعاذ. هل معاذ سوف يحمل على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أفتان أنت يا معاذ؟ أبدا. نعم. قوله فمن صلى بالناس من شرطية، وقوله فليخفف جوابها فلذلك دخلت الفاء، وفي رواية إيش؟ فأيكم ما صلى ما زائده، وقع في رواية سفيان فمن أما الناس يعني متلبسا بالإمامة بهم فليخفف، اللام لام الأمر. الأمر. قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم، طويلا بالنسبة لعادة آخرين. هذا شيء ملموس صحيح ومحسوس، فهو أمر نسبي. قال: وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على 3 تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك. لماذا؟ لأن رغبة الصحابة في الخير أكثر. تقتضي أن لا يكون ذلك طويلا، وهو طويل بالنسبة لكثير من الناس لا سيما في عصرنا هذا. يقول ابن حجر: وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم. إسناده حسن وأصله في مسلم، يعني ينظر إلى أضعف القوم كم يطيق ويقيس عليه. نعم، لكن هل المنظور إليه الضعف البدني نعم أم الأمر مرتبط بالقلوب وتعلقها بالله جل وعلا؟ والله الأصل البدني يا شيخ، الضعيف بالبدن والمريض وذا الحاجة في البدن. أيوة. كلها النظر إلى البدن. نعم. لكن إذا وجد قوي البنية مثلا لكنه ضعيف التعلق بالله، نعم، مثل هذا أدنى تخفيف يظن يعتبره تطويلة. تطويل. نعم. نعم. فمثل هذا يراعى. يعني إذا رأينا مجموعة مثلا من الشباب عندهم قوة يستطيعون الوقوف ساعة كاملة، وعرفنا أن مثل هذا ينفرهم، ليس فيهم ضعيف ولا مريض ولا ذو حاجة، نراعيهم ولا ما نراعيهم؟ قل: مر بنا مرارا أن الذي يقف بين يدي الله جل وعلا هو القلب وليس البدن. وذكرنا قصة شخص مرارا جاز 100، أعرفه أنا، نعم، وكان وراء إمام في صلاة التهجد يقرأ في التسليمة جزء كامل. الله أكبر. نعم، وليس صوته بالمشجع. نعم، ومع ذلك خفف الإمام في التسليمة الأخيرة لأنه سمع مؤذنا، والعادة أنه إذا أذن الأذان الأول هذا دليل على أن الصلاة قد انتهت. فخفف هذا الإمام في التسليمة الأخيرة، فهذا الشيخ الكبير الذي جاز 100 غضب عليه غضب شديد وقال: يوم جاء وقت اللزوم. الله أكبر. وهذا قد جاز 100 ويعتمد على العصا واقف. فالذي يتعامل مع الله جل وعلا هو القلب. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة. حال كثير من الناس الآن يريدون أن يرتاحوا من الصلاة، والله المستعان. فإن فيهم الفاء تصلح للتعليل، وفي رواية سفيان: فإن خلفه المريضة منصوب اسم إن وما بعده عطف عليه، وخبرها قوله فيهم مقدما، والمريض الذي يشق عليه الإطالة، ومثله الضعيف الخلقة وذو الحاجة، وفي رواية القابسي وذو الحاجة بدل ذا الحاجة. نعم، اللي عندك في المتن ذا الحاجة ذا. نعم. نعم، لأنه معطوف على المنصوب، على المنصوب اسم إن، فهو منصوب. فيه في رواية القابسي ذو الحاجة بالرفع. قالوا: ووجهه أن يكون معطوفا على محل اسم إن، ورفع مع الخلاف فيه. طيب، متى يجوز العطف على محل اسم إن ومتى لا يجوز؟ نعم، نجتهد يا شيخ. اجتهد، لأن ما دام الجواب بلعل ما في إشكال. لعل الصحابة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث 70,000 قالوا لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا، وما أصابوا في توقعاتهم ولا ثرب عليهم. فالإتيان بلعل يرفع الإشكال. هو يعطف كما نذكر على محلها للتخصيص إذا كان هذا يحتاج التخصيص، أو إذا كان مغايرا ل. لا، هو العطف على جواز العطف على المحل إذا استكملت إن، إذا استكملت الجملة. بمعنى أن المبتدا والخبر وجد انتهت. إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابعين، إذا استكملت وين الخبر؟ من آمن بله. صحيح، أنا أقول إذا استكملت يجوز أن ترفع عطفا على محل اسمنا أو على الاستئناف كما يقول بعضهم. أما إذا لم تستكمل قلت إن زيدا، نعم، إن زيدا وعمر قائمان، ما تجي، ما تصلح. لكن إن قلت إن زيدا قائم وعمر لا بأس، لأن استكملت. وجائز رفعك معطوفا على معمول إن بعد أن تستكمل. فإذا استكملت جاز ذلك. قال ابن حجر وتوجيهه أنه عطف على موضع اسم إن قبل دخولها أو هو استئناف، أو هو استئناف. وتعقبه العين بقوله قلت لا يصح أن يكون استئنافا، لأنه في الحقيقة جواب سؤال وليس هذا محله. ويجوز أن يكون المبتدأ محذوف الخبر، وتكون الجملة معطوفة على الجملة الأولى، والتقدير وذو الحاجة كذلك. واضح التعقب؟ نعم. يقول ابن حجر في الانتقاد قلت هو دفع بالصدر، يعني مصادر الكلام، مسح. نعم، هو دفع بالصدر. وقد سلم أنه يجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف، والتقدير وذو الحاجة كذلك، وهو توجيه الاستئناف. إذا قلنا أن الواو استئنافية، نحن عطفنا جملة على جملة، عطفنا جملة على جملة، وليس بعطف مفردات. وعلى هذا إذا رفعنا قلنا وذو الحاجة كذلك، صارت جملة مستقلة، وهو الذي قرره ابن حجر، فلا خلاف بينهما. وهو توجيه الاستئناف الذي دفعه. يقول الكرماني ذكر هذه الثلاثة، المريض والضعيف ذو الحاجة، ذكر هذه الثلاثة لأنه متناول لجميع الأنواع المقتضية للتخفيف. فإن المقتضي له إما في نفسه أو لا، والأول يعني في نفسه، إما بحسب ذاته وهو الضعيف، أو بحسب العارض المريض وهو المريض، والخارج عنه ذو الحاجة. ذو الحاجة، يقول ذكر هذه الثلاثة لأنه متناول لجميع الأنواع المقتضية للتخفيف. فإن المقتضي له إما في نفسه أو لا، والأول إما بحسب ذاته وهو الضعف، أو بحسب العارض وهو المرض، يعني والأمر الخارج عن النفس هو إيش؟ ذو الحاجة. لكن ماذا عن صاحب الغفلة؟ ليس بضعيف ولا مريض ولا ذو حاجة، لكن ولا ذي حاجة. التطويل يشق عليه، يشق عليه. نعم، نعم. نقول هذا باعث نفسي ولا خارجي ولا، يعني القسمة التي حصر فيها الكرماني. طيب ما يدخل في المريض يا شيخ؟ يعني هذا مرض في قلبه، لكن الظاهر من المقصود من الحديث أنه مرض حسي، يعني لا يستطيع معه القيام، أو يشق عليه مشقة كبيرة. على كل حال، مثل هذه الأمور مقتضية. الأجوبة النبي عليه الصلاة والسلام أو توجيهاته عليه الصلاة والسلام للأئمة، نعم، تقتضي أن يراعى نفس التوجيه ولو لم يوجد الثلاثة. هل لإمام مثلا الآن نظر في المأمومين فما وجد فيهم لا ضعيف ولا مريض ولا ذو حاجة، يطول، انتفت العلة والحكم يدور مع علته شدًا وعدم. نعم، عموم قوله عليه الصلاة والسلام أيكم أن أما الناس فليخفف، هذا جزء. نعم، لا، هذه قاعدة عامة، هذه تكون هي الأصل. طيب، أي قصدي هذا وإن جزء كان الدافع لها الضعيف والمريض والحاجة، لأن الحكم قد يشرع لعلة. الآن هذا الكلام شرع من أجل هذه الشكاوى قد يشرع الحكم لعلة، ولكن ترتفع العلة ويبقى الحكم زل الطباعة. قلنا الرمل في الطواف شرع لعلة، وقول المشركين يأتي محمد وأصحابه إلى آخره، الآن ما في حد يقوله هل نلغي الرمل؟ لا. مثله أيضا قصر الصلاة في السفر، الأصل فيها أنه مشترط بالخوف، إن خفتم ومع ذلك ارتفع الخوف وبقي الحكم. هنا قد يرتفع من يشتكي، ومع ذلك أيكم أما الناس فليخف إن منكم منفرين. فلا بد من تحبيب الناس في الصلاة. يبقى هنا قضية تتباين فيها الأنظار وتظهر كثيرا في صلاة التراويح. تجد مثلا أناس لو طول إما ما صلوا صلاة التراويح، وإذا خففوا صلوا، تجد شخص يقصد هذا الأمر، يقول نجمع هؤلاء في مسجد معين. لا، هو نقول بصنيعه، ما يقول اجتمعوا ولا احضروا ولا ينبه عليهم، لا، بصنيعه يجتمعون. طيب، يقول انا هدفي ان يجتمع هؤلاء لانني اخفف، لكن لو طولت ما جاءوا. وبالفعل يعني تجد بعض المساجد تكتظ باناس حقيقه تفرح انك تراهم في المساجد، جاءوا من اجل التخفيف. نعم، هل هذا يكون مقصد لجمع الناس؟ على كل حال، ما جاءت به الأحاديث تجب مراعاته، يعني التخفيف بحدود المحافظة على السنة، الشروط والأركان والواجبات وسنن الصلاة. نعم، ويبقى أن ما زاد على ذلك إذا أراده أناس وقصد بعض الناس أن يطول من أجل بعض من عنده رغبة في الخير واجتمعوا عنده، أيضا هذا هدف في السنن. نعم. طيب شيخنا، أحسن الله إليك، في الحديث عن التخفيف هنا، أين التخفيف؟ ماذا يطال؟ هل يطال القراءة فقط، أم يطال الركوع والسجود والجلوس؟ بيجي إشارة إليه الحين. أيه. الآن بتجي إشارة إليه. طيب، وقال العيني: الفرق بين الضعف والمرض أن الضعف أعم من المرض، فالمرض ضد الصحة، يقال مرض يمرض مرضا ومرضا فهو مريض ومارض، ويقال المرض بالإسكان مرض القلب خاصة، مرض قلبي خاصة. وإذا أدخلنا مرض القلب في المرض العام قلنا تجب مراعاة هؤلاء. نعم. قال الصغاني: وأصل المرض الضعف، وكل من ضعف فقد مرض. وقال ابن الأعرابي: أصل المرض النقصان، يقال بدن مريض أي ناقص القوة، وقلب مريض أي ناقص الدين، والضعف خلاف القوة، وقد ضعف الفتح عن يونس، فهو ضعيف وقوم ضعاف وضعف. وفرق بعضهم بين الضعف والضعف، فقال بعضهم: الضعف بالفتح في العقل والرأي، والضعف بالضم في الجسد. يقول النووي في شرح مسلم: معنى الحديث الأمر للإمام بتخفيف الصلاة بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها، وأنه إذا صلى نفسي طول ما شاء. وتقدم أن الطول والقصر من الأمور النسبية الإضافية، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في المغرب بسورة الطور، هذا تخفيف ولا تطويل؟ تطويل. المغرب، يعني هل نقول أن النبي قال فليخفف ويخالف؟ لا، ما إذن داخل في التخفيف. نعم. وصلى في فجر الجمعة بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان، وفي صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين، وقرأ في المغرب بسورة الأعراف، لكن هذا نادر. نعم. وغير ذلك مما يدل على التحين ومراعاة حال المأمومين. بعضهم أراد تطبيق هذه السنة، قراءة سورة الأعراف في المغرب، فاضطر أن لا يصلي خلفه مريض ولا ضعيف ولا ذو حاجة، فكتب إعلان في المسجد أنه في يوم كذا يريد أن يصلي في المغرب بسورة الأعراف. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هل تقدم أن أخبارهم بأنه سوف يصلي أو لم يتقدم؟ المقصود أن هذه أمور لا بد من مراعاة حال المأموم، ولا بد من ملاحظة تطبيق السنن، فالإمام عليه أن يسدد ويقارب ويجمع بين هذه الأمور. وليس في الحديث حجة للنقارين، أيكم أما الناس فليخفف، ليس فيه حجة للنقارين، الذي قال أيكم أما الناس فليخفف هو الذي قال سورة الطور في المغرب، وهو الذي قرأ بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان في صلاة الفجر، المقصود أنه وقرأ في سورة المؤمنون، نعم وقرأ بيوسف، المقصود أنه ليس فيه حجة للنقارين، كما نقل ذلك الشيخ فيصل بن مبارك عن الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله الجميع، لأنه وجد في بعض العصور من ينقر الصلاة، وأدركنا من يصلي صلاة غير مجزية في صلاة التراويح، يعني كان يصلي 20 ركعة، نعم في مدة يسيرة جدا، لا القراءة طويلة، يقرأ في 20 جزء كامل، لكن مع ذلك ينقر الصلاة نقر ويخرج مع أول الناس، نعم. ومما يؤسف له تلاعب بعض الأئمة بهذه الشعيرة، يعني صلاة لا سيما في صلاة التراويح، والهدف من ذلك أن يقال إن فلان أول من يخرج من أول من ينتهي من الصلاة، هل هذا هدف شرعي؟ أبدا. يتلعبون بهذه الشعيرة ليقال إن فلانا أول من ينتهي من الصلاة في بلد كذا، حتى سئلنا سؤال في غاية الغرابة في هذه السنة، جاء سؤال السائل يسأل عن آية الدين، أوه طويلة هذه، هل يجوز قسمها بين ركعتين؟ لا حول ولا قوة، إمام مسجد، إمام مسجد يسأل هل يجوز، لأنه عود المأمومين على قراءة آيتين ثلاثة، يمكن بالأسطر يقيسها، نعم سطرين وثلاثة، نعم ويقف، نعم لا حول ولا قوة، لا شك أن هذا تلاعب. والمصطفى عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدماه وقال أفلا أكون عبدا شكورا، وبمثل هذا يتم الشكر العملي وبه تستقر النعم وتزداد. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أرحنا يا بلال بالصلاة، ولسان حال بعض الناس يقول أرحنا من الصلاة، نعم. وكثيرا ما نسمع الجدال الطويل في المساجد في بيوت الله بسبب زيادة آية أو آيتين في الصلاة، والله المستعان. إذا سلم الإمام قال له أنت طولت، أنت قصرت، أنت فعلت، أنت، يحصل جدال، ترتفع الأصوات من أجل زيادة آية. لا شك أن هذه شعيرة وبيوت الله محترمة، ينبغي أن تصان عن مثل هذا التلاعب. أحسن الله إليكم، ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، لعلنا نكتفي بهذا على أن نستكمل بإذن الله في الحلقة القادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا يتجدد بكم بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.